أعيادنا عيد ما غيرهم عيد، كل العرب في كل بدعة ضلالة، الغرب يغزي بالتطور وذكر عيد السنة وأعياد عدة مثالة، باسم الرفاهية لهم مهما قصيد، يبدل أخلاق العرب بالرذالة، يبدل أخلاق العرب بالرذالة. يا كل مسلم احذر انك تقع صيد، ولا تشارك عيدهم واحتفاله، ننهي الترف في نصرة الدين تأكيد، والكفر قتل علينا قتاله. يا كل مسلم احذر انك تقع صيد، ولا تشارك عيدهم واحتفاله، ننهي الترف في نصرة الدين تأكيد، والكفر قتل علينا قتاله، والكفر قتل علينا قتاله. بالكفر يغزونا ويغزو بتجنيد، وتحالفت معهم جيوش العمالة، بالكفر يغزونا ويغزو بتجنيد، وتحالفت معهم جيوش العمالة. لا نتخذ شيخ لقهم يا الأجاويد، قدوة لنا واحنا أساس الرجالة، في الفقه نتعلم نقرأ بتجويد، واخلاقنا ترضي عظيم الجلالة، وعاد معنا لليهود مواعيد، نغزي بلاده حل دمه وماله، وعاد معنا لليهود مواعيد، نغزي بلاده حل دمه وماله، قريب بتغزي قوم صناديد، بالله يوصل من مجاهد نواله، قريب بتغزي قوم صناديد، بالله يوصل من مجاهد نواله، بالله يوصل من مجاهد نواله، بالله يوصل من مجاهد نواله.